عايشة باين عالي متأنتك ما يكون أنا زعلته ولا ماني مداكت غير قولي ديني شبيك ما نصبر أنا بلا بيك انتي لي حياتي شوفي راني ما بغيك أوكي ماشي يا خايم كل بارح وين كايم ما رديتش في الواتساب واني نشوفك أونلاين شكون هي الجديدة روح القلب الكبيدة علاش هكذا متوتر هاتي جملة مفيدة عملت مشكل كبير كنت دقيقة مشغول واللي تخيل شرير انتي كتسولي حيرة وعليا غيرة انتي الحب لديالي شوفي واش راكي دايرة عذرك والله جنة جهز فيه وتتفنن راني شايفاك بعين انت ليها بتمنشن ديما هكا تهملني وبحبي لك تدلني ناسي كنت فولو منك في ثواني وصالي واعي انا او حالم سمعيني يا بنت الناس انتي تاج فوق الراس كل شي زايم وراهم فانسو انتي يا الماس كل شي في حياتي عمري فرحي اهاتي اعطيك روحي وعيني لو بس كنتي لي هات انسى يلا اللي فات هاد الزعل واللومات اجي يلا حدايا ناخد صورة